وكثر الحديث في الآونة الأخيرة وتطاول الكلام عن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من قبل كتاب بعض الصحف، وأصبحوا يلمزون أعضاء الهيئات ويهاجمونهم ويفتعلون القصص عليهم. ما رأي فضيلتكم في ذلك، وما هو دور المسلم في الرد على هؤلاء الصحفيين الذين زاغت قلوبهم وأقلامهم؟ أما من يقع في رجال الحسبة لأنهم قاموا بهذه الشعيرة فعلى خطر عظيم نسأل الله، لأنه ناتج عن كره لهذه الشعيرة لا لذواتهم. فالذي يكره ما أنزل الله أو بعد ما أنزل على محمد من الشعائر كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أن هذا خطر، وهذا من سيما المنافقين نسأل الله السلامة والعافية. أما من يكره زيدا من الناس وهو من أهل ولو كان من أهل الحسبة لمشاحة دنيوية فيما بينه وبينه، مثل هذا يكون كالشخص العادي. لكن أذية الآمرين بالمعروف رجال الحسبة بدءا من الكلام في أعراضهم والتفكر فيهم بمجالسهم إلى أن يصل الأمر إلى حد القتل، فهو مقرون بأذية الأنبياء الذين يأمرون بقسط من الناس، هذا مقرون بقتل الأنبياء. فالأمر شأنه عظيم، والكلام فيهم أعظم من الكلام في غيرهم، لأن الكلام في الإنسان المجرد عن الصفات الشرعية أمره أخف، وإن كانت غيبة المسلم حرام والوقوع في عرضه من الكبائر، لكن يبقى أنه إذا تكلم فيه بحسب ما يحمله أو يدعو إليه من علم أو أمر معروف عنه منكر، مثل هذا شأنه عظيم. وعلى طالب العلم وعلى مريد النجاة أن يسعى بجهده أن يدافع عن هذه السلة وهذه الفئة، ليدخل بزمرتهم ليكون محبا لهم، فيكون في الآخرة مع من أحب، وهذا أقل ما يقدم لهم الدفاع عنهم. نعم.